الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله كده يعود علينا الأيام بخير، وكل رمضان وانتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم إن شاء الله. المايك صوته كويس ولا مش سمعين ولا إيه؟ وحش؟ برضو كده صوته وحش؟ كده كويس؟ كده كله سامع؟ نكمل على طول ان شاء الله. اولا برحب طبعا بزوار ومرتادي مسجد الخياط. مش سامعين خالص؟ طب ابعدوا. طب كده كويس؟ طيب ابعدوا عن بقي شويه. كده كويس؟ تمام كده. طبعا برحب بمرتادي مسجد الخياط وبقول لكم اهلا وسهلا بيا، لان انتوا اصلا اللي موجودين، فانا حاضر يعني من غير مايك خالص. طب الصرف اللي احنا عاملينه هاي مش هيبان كده. طب النهارده مش مشكله لغايه ما نظبط المايك، مش مشكله. طبعا برحب بسم الله. برحب طبعا بمرتدي مسجد الخياط، وما اقدرش ان انا ارحب بيهم لان هم اللي مستضيفيني. واشكر الدعوه الكريمه اللي جات لي من الحاجه نادره وابله هناء على ان انا احضر وادي درس في اباظه، وانه لشرف لي يعني طبعا. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بيا وبيكم في اي مكان نحل فيه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. لما جيت ابدا ان انا ادي درس في المسجد هنا، يعني انا اديت دوره السنه اللي فاتت عن مقاصد الصور، يعني بمعنى اصح لما بتقري الصوره، وخصوصا ان احنا بقينا في عصر التكاوي يعني. فبما اننا في عصر التكاوي وكله على السريع، فدلوقتي كون ان انت تفتحي تفسير او تفتحي كتاب للتدبر او حاجه بقت حاجه صعبه قوي. ليه؟ لان احنا كل حياتنا دلوقتي بقت على النت، دي حقيقه. حتى الكبار في السن، حتى محدش بقى عنده خلق انه يفتح تفاسير ويعرف ايه الحكايه ودي رايحه فين ودي جايه منين. فمقاصد الصور على قد ما هو علم غزير جدا جدا ومكثف وكبسوله زي ما بيقولوا، ولكن هو في نفس الوقت بيعالج القضيه دي، ان هو ان انا عايز افهم الصوره اللي انا بقراها دي، الصوره دي فيها ايه، يعني داخله منين وطالعه فين وهكذا. وخصوصا الصور الطوال، لان الصوره اي صوره في القران بيبقى ليها مقصد، بيبقى ليها حاجه عايز افهمها منه. من اجمل الحاجات اللي في موضوع المقاصد دوت ان هو جمع لك كل حاجه في حاجه واحده. بمعنى كتير جدا مثلا في سوره البقره، من مثلا سوره البقره بالنسبه للمستشرقين مثلا يشوفوها ان سوره البقره دي ايه، سوره البقره دي داخله منين ورايحه فين، يعني 100,000 موضوع في سوره البقره، وطلاق وجواز والصيام وحج وعمره، ايه يعني ايه الحكايه يعني، دي كل حاجه فيها موضوع. لا، احنا بنقول لهم ان ده خلل في فهمكم انتوا وخلل في عدم علمكم انتوا، لان الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني بمعنى اصح ان اي كلمه بتتقال في القران واي ايه بتتقال في القران لها علاقه بما قبلها وما بعدها، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في موضوع مقاصد السور. فمثلا عندك الفاتحه، لما بدا الله سبحانه وتعالى القران، انا النهارده هتكلم عن البقره وان شاء الله الفاتحه هاجلها لبكره، عشان ان شاء الله وانتم ماشيين في البقره النهارده وبكره في قرايتكم او حتى ورا الامام تبقوا فاهمين هو بيقول ايه. فاول حاجه موضوع الفاتحه، مثلا الفاتحه دي لما انا اجي افتح الكتاب، اولا الفاتحه تسمى ام الايه، ام الكتاب صح، وهي طبعا الشافيه وهي الرقيه والكافيه، سوره الايه والسبع المثاني، هي دي سوره الفاتحه. سوره الفاتحه بتتكلم عن المنهج عموما، يعني انت بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى وبتقولي له الحمد لله رب العالمين، وبعد كده بتثني عليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وبعد كده بتطلبي منه دعاء، وبعد الدعاء دوت بتقولي له يا رب انا عايزه ابقى من دول ومش عايزه ابقى من دول، امين يعني يا رب استجب. تمام كده، جمعتي كل المنهج اللي هو جاي بقى في الايه، في القران العظيم، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. يبقى هي الفاتحه وكل القران دي تفصيل اللي في الفاتحه ده، اللي هو ايه، اللي هو من هم الضالين ومين هم المغضوب عليهم ومين هم المؤمنين، وازاي ابقى من دول وما بقاش من دول ولا من دول. بس هي دي القصه كلها. تمام كده، لما انتهت سورة الفاتحة بدعاء اللي هي ايه، اهدنا الصراط المستقيم، انهي صراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دول ولا الضالين ولا دول، بدأت سورة البقرة اللي احنا هناخدها النهاردة. طبعا سورة البقرة دي سنام القرآن، يعني ايه، حاجة كده فيها جميع ما جاء في الاسلام واسس الاسلام واصول الاسلام اللي اتبنى عليها، فين، في البقرة. ازاي تتجوزي، ازاي الواحد يطلق، العدة ايه، نورس ازاي، دي عدتها ايه، دي تصلي تصلي ازاي، دي تصوم ازاي، كل ده ايه في البقرة. البقرة بقى علشان نفهمها ونفهم مقاصدها بدأت كالآتي. اولا البقرة ليها مقدمة واربعة مقاصد، يعني الاخوات اللي ماسكين مصاحف يا ريت تفتحوا يبصوا معايا، يا ريت تفتحوا وتبصي معايا، ما معكيش مصحف خلاص استحضريها بايه في ذهنك. اول حاجه اخوات سوره البقره ليها مقدمه، المقدمه دي عباره عن كلام عن ثلاث فئات في المجتمع. واولا كمان قبل ما ابدا البقره لازم اسال سؤال، هي البقره مدنيه ولا مكيه؟ ها، مدنيه صح كده، يعني نزلت فين؟ في المدينة، يعني في العهد، في العهد المدني. وانا لما اقول في العهد المدني او في العهد المكي، انت ممكن تقولي لي ايه، طب هو ايه الفرق بين القرآن اللي نزل في مكة والقرآن اللي نزل في المدينة؟ لا، في فرق كبير. ايه هو؟ اولا القرآن اللي نزل في مكة دايما تلاقيه بيركز على العقيدة، يعني ايه؟ يعني ما فيهوش اوامر. يعني ايه برضو ما فيهوش اوامر؟ يعني ما فيهوش تكاليف، ما فيهوش صلاة، ما فيهوش صيام، ما فيهوش حج، ما فيهوش عمرة، ما فيهوش الكلام ده خالص، ما فيهوش حجاب. الله، امال القران المكي اللي قعدنا 13 سنه النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكه يرسخ بنود ويرسخ مباني الاسلام في مكه، كان بيعمل فيهم ايه؟ كان بيعلم الناس حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ العقيده والتوحيد، اللي هو مالكوش الا ربنا تلجأوا اليه، مالكوش الا ربنا تفزعوا اليه، مالكيش الا ربنا تتوكلي عليه، مالكيش الا ربنا تتستري بيه، ربنا بس، هو فقط. علشان بعد كده لما انتقلوا للمجتمع المدني وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يديهم تكاليف، يقولهم افعل ولا تفعل، اتحجبي بالشكل الفلاني، صلي بالشكل الفلاني، صومي لغاية المغرب، ادخلي الجهاد، حارب، اعمل كل الكلام ده، يبقى انا ايه؟ عارفة انا بعمل العبادات دي لمين. وعشان كده برضو لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، السيدة عائشة قالت جملة في منتهى الخطورة، وده كمان منهج للي بيدعو الى الله. لما واحدة تيجي تقول لي انا عايز اشتغل داعية الى الله، ابدأ للناس من ايه؟ او لا، ما تبدايش ابدا بافعل ولا تفعل، ما تبدالهمش بشايفه دي بتعمل دي هتدخل النار، شايفه دي بتعمل ايه دي هتدخل الجنه، غلط. ليه؟ السيده عائشه بتقول جمله في منتهى الروعه، لو كان اول ما انزل من القران افعل ولا تفعل ولا تشرب الخمر، ها، لزنوا ولا شربوا الخمر. ده ناس اصلا حياتها الميه اللي بالنسبه لها الخمره، بالنسبه لها الميه بالنسبه لها دي خمر. ازاي بقى انت تيجي فجاه وتقول لي ايه بلاش الخمر؟ طب ازاي؟ الاول حببني في اللي بيقول لي بلاش الخمر، صح ولا لا؟ عرفني هو مين. لذلك لما انا اجي ابدا مع واحده الدعوه مثلا متبرجه، اجي ابدا معاها الدعوه، اول ما ادخل لها كده بلاش البنطلونات، ايه مش عارفه ايه، حرام، ايه الحجاب كذا، لا غلط. ليه؟ ما هي هتسمع كلامي مره مرتين ثلاثه وخلاص. احببها الاول في اللي فرض عليا هذه الطعام، اعرفها من هو الله، اللي هي المفروض ان انا كنت هديها لكم الاول، بس انا حبيت ان انا اديكم مقاصد الصور الاول. طيب نيجي بقى على سورة البقرة. لما أنا بقول القرآن المدني، يبقى دي أول حاجة، القرآن المدني كله تكاليف. يعني إيه تكاليف؟ صلي إزاي، صوم إزاي، حج إزاي، اعتمر إزاي، اتحجبي إزاي في سورة النور، وهكذا. تكاليف تكاليف تكاليف، فين؟ في القرآن المدني. في حاجة كمان، القرآن المدني لو تاخدي بالك السور الطوال كلها مدنية. إزاي؟ معظمها إزاي؟ يعني مثلا تلاقي سورة البقرة الآية فيها 4-5 تسطر ما شاء الله. تيجي مثلا القرآن المكي سورة زي الشعراء، سورة زي مثلا سور جزء عم، سورة جزء تبارك، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلمتين في الآية. إيش معنى؟ أصل بتوع المدينة بقوا مؤمنين أصلا، فما تقعدي تديهم إيه 4-5 سطور في الآية هيتحملوا يسمعوها. لكن لما تيجي مثلا لواحد بعيد تقربيه وتدعوه تقول لك إيه، اديله إيه كبسولة، عشان هو بالله عليك إيه مقطع صغير 5 دقايق عشان بيمل. شوفي ده، دي منهج رباني. ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ يحاجهم لا بآيات قصيرة، يبقى ده برضو يفرق القرآن المدني عن القرآن الايه المكي. نزلت سورة البقرة في مجتمع فيه 3 فئات، اللي هم المؤمنين ومين كمان، والكافرين ومين كمان، وأهل الكتاب اللي هم ايه، اليهود والنصارى. معاكي مية رقية؟ ضعيف؟ طب ما تجيبيه هنا عندي على الترابيزه. لا احنا معانا بس هنشوف يا ريت هي يعني اذا كان خير تمام كده. طيب الثلاث فئات دول يا اخوات اللي هم ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى من اول سوره البقره، الف لام ميم، والسؤال في اخر سوره الفاتحه، وكان السؤال بيتقال في اخر سوره الفاتحه اللي هي ايه، السؤال بيقول الف الحمد لله رب العالمين، وفي الاخر ولا الضالين. السؤال ايه هو المنهج اللي امشي عليه؟ الله سبحانه وتعالى يجيب الاجابه في اول سوره البقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عايزه تبقي مهديه وعايزه تبقي على الصراط المستقيم ومش عايزه تزيغ يمينا وشمالا مع الضالين ولا المغضوب عليهم، امشي فين؟ على الكتاب اللي هو القران، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى في اول 5 آيات بيبدا يشرح لك مين هم المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ها ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم هدى تاني، واولئك هم المفلحون. دول اول 5 آيات بيوصفوا مين؟ المؤمنين. بعد كده جت ايتين بس بتوصف الكافرين، وبعد كده 17 او 16 آية بيوصف مين؟ المنافقين اللي هم كانوا اصلا متغلغلين في المجتمع الاسلامي. يبقى دول الثلاث فئات اللي جم في المقدمة بتوع البقرة، المؤمنين والكافرين والمنافقين. طيب بعد بقى ما ربنا سبحانه وتعالى اجمل الثلاثة دول، بعد كده اول نداء في القرآن للناس كلها، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين لك ان الفئات دي كانت موجوده في المجتمع هم الثلاثه، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الناس كلها، ما بيقولش يا ايها الذين امنوا، ما بيقولش يا اهل الكتاب، ولكن بيقول يا ايها ايه الناس. الثلاث ايه؟ الثلاث فئات في المجتمع ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم الى التوحيد. اعبدوا ربكم، هو مين ربنا؟ الذي خلقكم. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيستدل بالآيات الكونية على وجوده سبحانه وتعالى، فبيقول لهم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يبقى هو بيستدل بالآيات اللي موجودة. بصوا في نفسكم، آيات في نفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت اتخلقتي إزاي؟ ماشية إزاي؟ إيديك دي بتتحرك إزاي؟ عينيك دي بترمش إزاي؟ مين اللي بيحركك؟ أليس كل مصنوع لابد له من صانع؟ يعني أنت لما ترجعي من بره كده تلاقي أمك عملت لك الأكل والغدا، مين اللي عمل الغدا ده؟ اتعمل لوحده؟ ولا في صانع عمله؟ الرغيف اللي بناكله، الموبايل ده، المايك ده، مش لازم يبقى في حد عمله؟ بالمنطق، باللوجيك يعني. يبقى هكذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم، هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي انزل لكم من السماء ماء. وبدا سبحانه وتعالى يستدل بالايات الكونيه، السماء والمطر والارض وهكذا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد المقدمه دي بقى اللي هي فيها خطاب للمؤمنين و و و، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا بيقول لهم هو الذي خلق، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. من الكلام عن الأرض هنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات. بعد الكلام عن الأرض انتقل على طول لإمام الأرض وأول إنسان بشر هينزل في الأرض، وأبو الناس كلهم سيدنا آدم. يبقى خلي بالك من نقلة معايا، ان بعد الكلام عن الارض جاء ايه؟ الكلام عن خليفة الارض. مين هو خليفة الارض؟ واذ قال ربك للملائكة اني جاعلك اني خالق اني تمام كده في الارض خليفة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهكذا. وبعد كده ادم بين لنا سبحانه وتعالى كيف انه عصى ثم تاب عليه السلام. وبعد كده في اخر المقطع بتاع المقصد الاول من سوره البقره اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو زي ما بدانا بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، طب نعمل ايه بقى هنا؟ ها قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي، هداي ده بقى اللي هو ايه؟ اللي في الاول خالص، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى ادي المقطع الاول اللي هو ايه؟ انتهى زي ما بدا بالهدى، انتهى بالهدى ان انا اتيتكم الهدى ده خلاص، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص قول فصل. المقصد الثاني الاستجابه وحقيقه العبوديه. يبقى المقصد الاول ده يا اخواتي اللي هو ايه؟ اهميه العبوديه، ومن ضمن العبودية أو من أهمها اتباع المنهج في القرآن الكريم، تمام كده؟ المقصد الثاني بقى اللي هو الاستجابة وحقيقة العبودية، دي بقى تيجي في إيه؟ دي تيجي بعد كده لما بنتكلم عن المثال السلبي لبني إسرائيل. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بني إسرائيل عملوا إيه وإيه وإيه، بدأ ربنا سبحانه وتعالى أول كلام عن بني إسرائيل يعدد عليهم النعم، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم يا بني إسرائيل، ده أول كلام لبني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى انتقل من الكلام عن الخلافة مع سيدنا آدم للخلافة مع مين؟ بني إسرائيل اللي هم اليهود. يا بني إسرائيل ها ماله؟ اذكروا نعمة ربكم عليكم، نعمة الله عليكم، خلاص كده؟ وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لما تيجي واحدة تقول لي إيه؟ لا أصلا ما بحبش أخاف من ربنا، أنا بحبه بس، مفيش حاجة اسمها كده. لازم يبقى عندك خوف، لازم يبقى عندك رهبة. ما تقوليليش أنا باجي بس بالإيه؟ بالترغيب بس، ما بحبش الترهيب. لازم حتة الترهيب، يدعونه رغبا ورهبا، لازم ده وده. لازم يبقى عندك جناحين، جناح خوف وجناح رجاء. الجناح الخوف لما يرتفع شوية الرجاء يهبط شوية. مش كل حاجة ربنا غفور رحيم وربنا مسامح كريم والكلام الظريف اللي إيه بيسكن قلوبنا ده، مش كل حاجة كده. لا، في ربنا سبحانه وتعالى شديد العذاب، عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى ولا لا؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي ما تقولي ليش نص الايه وتسكتي، هاتيها على بعضها، وان عذابي هو العذاب الاليم. تمام؟ يبقى بدا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الخلافه التي انتقلت الى بني اسرائيل. اول حاجه ربنا بيقول لهم عليها اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. ايه بقى النعم اللي انعمها عليهم؟ بدا يسردها سبحانه وتعالى، اجملها في الايه دي وبعد كده بقى سردها اللي هي ايه؟ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، وظللنا عليكم الغمامه وانزلنا عليكم السلوى. لما انت تيجي تبص لحالنا احنا نفس الحال، ربنا مدينا من النعم ما اعطانا وما يعني وهبنا من النعم، وعلى طول مش مبسوطين، وعلى طول حزانه، وعلى طول كؤبه، وعلى طول نشيل الهم ونغربله. طب ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين، احنا قلنا ان المقصد الثاني ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاستجابه وحقيقه العبوديه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمهم بقى عن العهد اللي هو خده عليهم و و و، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى اسباب ان هم ما قطعوش واسباب ان هم قلوبهم كانت قاسيه في اخر المقطع، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وباللي يقول لهم إيه؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يشق ولما يهبط منه الإيه؟ وإن منها لما يشقق منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني حتى الحجارة أحسن من قلوبكم، وفيها معنى كمان إن مهما قلوبكم قست لسه في أمل. يعني الأخت اللي تيجي تقولي أنا مش عارفة عيط، دموعي ما بتنزلش من خشية الله، دموعي ما بتنزلش عند سماع القرآن، دموعي ما بتنزلش في صلاة قيام الليل، ليه؟ أقول لها ربنا سبحانه، هو ما فيش فيه أمل؟ أقول لها ده ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل ان حتى الحجاره فيها كذا وكذا وكذا وانت قلوبكم بقت اشد من الحجاره، بس في امل، لان الحجاره في منها اللي بيشقق فيخرج منه الماء، وفي منها اللي بيتفجر فيخرج منه الانهار، وفي منها اللي بيهبط من خشيه الله. خلاص كده؟ طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبدا بقى يقول هنا او يفهمنا ليه هي قلوبهم كانت قاسيه. كفر بني اسرائيل للنعم دي اول حاجه. اتنين، مخالفتهم لنبي الله موسى. حتى وهم بيكلموا سيدنا موسى بيقولوا له ايه؟ اتتخذونا هزوا؟ ايه ده هو انت بتسخر مننا؟ يعني حتى في سوء ادب مع كلام نبي الله، ده نبي الله يعني ازاي تكلموه كده؟ يعني اتتخذونا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، وهكذا. فسيدنا موسى هم عصوه، فعشان كده طبعا هذه المعصيه وهذا التسويف وهذه المجادله. لذلك احنا اخوات اكتر حاجه بنعملها ايه؟ جدال. وكان الانسان اكثر شيء جدل، كل حاجه نجادل فيها. طب اقنعيني، طب هاتي لي دليل، والدليل يبقى واضح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه من القران واضحه، تقول لك لا انا مش مقتنعه، هاتي لي راي الشيخ الفلاني، اقول لك ربنا قال كذا والنبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، وتقولي لي هاتي لي راي الشيخ الفلاني. مفيش اجتهاد مع النص يا اخوات، طالما في ايه محكمه، طالما في حديث محكم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، مفيش حد يجتهد يقول لي لا اصل الشيخ الفلاني بيقول كذا، الشيخ الفلاني بيقول كذا، طالما قال الله قال رسول الله يبقى مفيش كلام. بعد كده انتقلنا من الكلام عن النعم، تمام كده، لايه؟ للحديث عن، برضو نكمل الحديث عن نعم الله المتواليه في ايه؟ في بني اسرائيل، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ازاي هو هداهم ان هم يضربوا حاجه ميته بحاجه ميته، اللي هو اللي احنا بنعمله نفس دلوقتي اللي احنا بنعمله، اللي هو ايه؟ كل حاجه نرجعها للسبب، اللي هو ايه السبب؟ السبب الدنيوي. يعني مثلا افطري عشان لو ما افطرتيش مش هتعرفي تحلي كويس في الامتحان، تمام كده؟ انت لسه في سته ابتدائي، يعني لسه النهارده بنتي بتقول مدرسه في اللجنه بتقول لهم ايه ده انتوا ليه صايمين؟ انتوا صغيرين. يعني لما بنت تبقى قرا خمسه مثلا وبالغه، انت مش عارف ان هي ما بلغتش، تحطيها ليه على الغلط؟ ازاي تقول لها لو ما فطرتيش مش هتحلي؟ اللي هو برضو النظره الدنيويه. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عنده القدره التي لا يقدر عليها احد. فهم بقى استغربوا قالوا ايه؟ يعني اللي هي قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، احنا هنضرب واحد ميت بحته لحمه ميته يصحى ازاي بقى؟ وقعدوا يجادلوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان هذا الجدال وهذا التعنت هو السبب ان ربنا سبحانه وتعالى هيسحب منهم الايه؟ الخلاف، هيسحب منهم الخلاف اللي هو سوء ادبهم. بعد كده بتقابلك ايه فارقه في الجزء الاول اللي هي افتطمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ليه بقى الآية دي فارقة؟ لان الايه دي انا عايز اسال سؤال، افتطمعون؟ ده الكلام لمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معاه. هنا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: افتطمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بمعنى ازاي يا محمد صلى الله عليه وسلم انت والمؤمنين اللي معاك فاكرين ان هم فيهم رجاء او فيهم امل؟ افتطمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، بمعنى اصح الايه دي بتربط لك اللي فات كله من ذكر بقى ايه التعنت بتاعهم بقى اللي هو ايه: لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك ينزل علينا يخرج لنا من ايه من الارض من بقليها وقسائها وفوميها وعدسها وبصلها. ايه ده احنا ما عندناش غير المن والسلوى، لا احنا عايزين حاجه حرشه كده، شويه عدس شويه بصل، تمام؟ بني اسرائيل بقى تعنت، يعني انتوا بينزل لكم السماء المن والسلوى وبرده مش عاجبكم؟ لا احنا عايزين اكل حرشه يعني. فقعدوا يجادلوا: لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. قعدوا يقولوا له ايه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتهم الصاعقه، وهكذا. كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيه، وبيقول له بعد كده بقى: افتطمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بل ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يديكي اكتر من 20 سبب في انقطاع الامل في ايه؟ في هدايتهم. تخيلي كل ده في سورة البقرة. ازاي بقى؟ بدأ بعد كده يشرحها بالتفصيل. اول سبب: فضح علمائهم انهم كانوا يكتمون الحق، اللي هو: وان فريق منهم ليكتمون الحق وهم ايه؟ يعلمون. انهم بيقتلوا انفسهم. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بقى ربنا سبحانه وتعالى حرم عليكم قتل النفس وبرضو بتقتلوا إيه؟ بعضكم في بعض. ليس لهم عذر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم بيقول لهم إيه: ولقد أرسلنا إيه إلي اللي هي موسى، سيدنا موسى، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. كل دول راحوا فين؟ ما هم برضو في بني إسرائيل، وبالرغم من كده بتكذبوا. عدم إيمانهم بنبي الله موسى ولا نبي الله عيسى، عبادتهم للعجل، لأن هم قالوا إيه: لن تمسنا النار إلا الأيام المعدودة دي، قال لك اللي هي بيعبدوا فيها إيه؟ العجل. يعني هم قالوا احنا عملنا ذنب معين عبدنا العجل، عبدنا قد ايه؟ يعني 7-6 ايام هنتعذب السبع ايام دول في النار وخلاص. وهذا طبعا ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هاتوا لي دليل على الكلام اللي انتم بتقولوه ده. كفرهم بالميثاق اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذوا عليهم بالعباده والطاعه والانابه لله، كفرهم بالكتب من اول التوراه الى القران، كل ما كتاب ينزل يقولوا ايه؟ لا ده مش عاجبنا، احنا عايزين كتاب تاني. كفرهم بنبي الله سليمان وما جاء به، مع ان سليمان كان محبوب جدا بالنسبه لهم، بس هم كانوا ايه؟ عايزين يعني حاجه معينه في دماغهم. فلما سيدنا سليمان مات بدا الشياطين يطلعوا لهم من تحت الكرسي بتاعه الكتب اللي كان سيدنا سليمان كاتبها، والشياطين عمالين ايه؟ يحرفوا، كل كلمتين يحطوا ما بينهم 10 كلمات، كل كلمتين يحطوا عليهم 10 كلمات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طب هو سليمان معنى ان هو سحر؟ معنى ان هو كفر؟ وما كفر سليمان. الناس اللي بتروح للساحر يا اخوات، الساحر حكمه القتل. ان انت تروحي لواحد تقولي له: جوز لي بنتي، اشفي لي ابني، شغل لي ابني، بنتي ما بتخلفش، وتقولي لي انا بطرق الاسباب، هذا ليس سبب شرعي حتى تطرقيه، ولكن اطرقي باب الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي سيعطيك. لكن الساحر هيعمل لك ايه؟ تقولي لي ده بيعرف الغيب، تقولي لي ده بيعرف. انا اول ما دخلت عليه كده قال لي ايه: انت امك اسمها نفيسه وابوكي مش عارفه اسمه ايه. ده اكبر دليل ان هو مسخر جان، اذا هو تنازل عن توحيده. فانتبهوا يا معشر النساء. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فمن ضمن الاسباب ان هم كمان ايه؟ حتى نبي الله سليمان كفروا به. ان كان لايمانكم ثمر اخرويه فاطلبوا مجيء الموت، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قل ان كانت لكم الدار الاخره خالصه عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يبقى ده برضو أحد الأسباب. تيجي تقولك إيه؟ أنا مش عارفة إيه، إن شاء الله يحصل لي يتصني ترمي دلوقتي. طيب ماشي يا رب. ما هو لما أقول يا رب كده مش أنت بتدعي على نفسك؟ أنا أقول أمين. دي اللي بتزعلي بقى لما أقول أمين، مش أنت عليك الصدق؟ ما هو ده اللي حصل في المباهلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وفد النصارى قال لهم ايه؟ قال لهم ندعي ربنا. اللي وحش فينا ربنا يلعنه، صح ولا لا؟ ما هو دي المباهل في آل عمران، لسه ان شاء الله هناخد. عداوتهم لصفوة الملائكة جبريل، قال لك لا جبريل ده بالذات ما بنطقوش، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه يا عم الحاج ما بنطقوش؟ لا اصل هو ايه بقى، راح للنبي محمد وساب الرجل اللي المفروض كان يطلع من عندنا، واحنا كنا مستنيين واحد يطلع من عندنا. طب ازاي بقى يعني ساب يسيبه ويروح لمحمد؟ ما ينفعش. يبقى احنا ما بنحبش ايه جبريل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم قل من كان عدوا لجبريل وملائكته ورسله فان الله عدو للكافرين، جبريل وميكال وهكذا. طيب عدم تصديقهم لآيات القرآن على الرغم ان فيها أدلة على صدق الايه القرآن، وان فيها أدلة كتير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الذي اخبره بقصة مثلا الكهف، قصة اصحاب الكهف؟ ماذا الذي اخبره بقصة ذي القرنين؟ ماذا الذي اخبره بقصة سيدنا يوسف؟ اي قصة في القرآن مين اللي اخبره؟ وعشان كده اخوات أمة الإسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي تأتي ايه شهداء، شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ليه شهداء؟ لما تيجي كده يوم القيامة ربنا يقول لك تعالي قومي يا فلانة، قومي تعالي اشهدي على أمة نوح. سيدنا نوح بلغ ولا قصر؟ هتقولي له بلغ. منين عرفتي؟ قرأت آيات الله وآمنت بما فيه، هي دي. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه القرآن، هم طبعا ايه كفروا بالقرآن. شغلهم بالسحر لان هم طبعا لما انصرفوا عن الانشغال بالحق والقرآن ربنا سبحانه وتعالى شغلهم بالباطل اللي هو ايه السحر. وحتى الان على فكرة اليهود قمة الناس في السحر، محاولة صرف المؤمنين عن ايمانهم اللي هي ايه اللي هي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم وهكذا. معاداتهم لبعض اللي هي معادتهم لبعض، يعني النصارى تقول ايه ليست اليهود على شيء، واليهود تقول ايه ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. طب ازاي يعني؟ خلاص كده، كذلك قال الذين من قبلهم وهكذا. محاولة تخريب بيوت الله، يعني ايه اللي هي ومن أظلم ممن منع مساجد الله، خلاص كده أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. بمعنى هما دلوقتي لما عملوا المسجد الضرار، المسجد الضرار ده لما اتعمل مين اللي عمله؟ واحد من اللي ايه اللي عايز يحطم الإسلام، قال لك نجيب مسجد ونجمع فيه الايه المنافقين كلهم ونحطهم في المسجد دول ونقعد نعمل المؤامرات على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في المسجد الضرار يا اخوات؟ هدوا. ليه؟ وانا برضو بقولها تاني، ومن اظلم من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. انت كاخت مسلمه لما تبقي في المسجد، معلش واسمحوا لي في اللفظ، وتكرهي واحده انها تيجي المسجد، يبقى انت كده بتصدي عن مساجد الله. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، في دعوه تلاقيها دعوه غليظه، واحده مثلا تدخل مثلا المسجد مش لابسه مثلا لبس محتشم، بنطلونها ضيق قوي، بلوزتها مش عارفه ايه، تيجي واحده على باب المسجد تمسكها، ايه اللي انت لابساه؟ هو ده ينفع للصلاه؟ هو ده ينفع لكذا؟ البنت بتاخد نفسها من على باب المسجد ما بتوريهاش وشها تاني. طب انت ليه؟ ليه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ ادعوا دعوه رقيقه تحببي الناس في المسجد مش تكرهيهم. انا دايما اقولها باللغه الدارجه، لمي الزباين. هو احنا بنلمهم ولا بنطفشهم يا اخي؟ احنا عايزين نلمهم، لكن انا يعني مش هيجي على حد معايا غير المنتقب والملتزم واللي لابس عبايه، لعلها المتبرجه اللي قدامك دي يبقى قلبها اطهر واخير من المنتقب، لكن عايزه اللي يشدها، عايزه اللي ياخدها. ليه ننفرهم يا اخي؟ زي مستشفى من غير عيانين تدفع؟ طب ما احنا عايزينهم يدخلوا عشان يتعالجوا يا اخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اللين يا اخوات، ما كان اللين والرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. تلاقي مثلا بوست كده على النت، واحده مثلا تقول لك ايه انا بصلي مش عارفه بالشكل الفلاني، تدخل بقى الاخوات ايه ازاي بتصلي كذا، بيحسون هي ابو لهب. ايه يا جدعان في ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، اهدوا كده الله يكرمكم، فتبينوا بالراحه. ما انت كنت بتلبسي وبتعملي، انت مش فاكره الجيبه الميكروجين، مش فاكره الشعر اللي على الظهر، مش عارفه ايه، ما تهدي. فكل واحد يا اخوات ايه يعني هنا بقى ايه، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. ادعاء انهم لن يرضى عن الله سبحانه وتعالى عن احد الا ما يكون ايه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من علم انك ما لك من الله من ولي ولا نصير. هم قالوا ايه؟ محدش هيدخل الجنه لليهود والنصارى. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قالها في سوره المائده، قال لهم ايه اللي هي ايه؟ وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر من خلق. يبقى ادعائهم ان هم ايه؟ اللي هو شعب الله المختار، محدش هيدخل الجنه الا دول. زعموهم ان يعقوب على ملتهم وقد كفروا بذلك. يعقوب كان على الاسلام، اللي هي ام كنتم شهداء اذ وصى اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، ماله؟ الها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى سيدنا يعقوب كان ايه؟ كان مسلم. طيب تمام، كل دي اخوات اسباب. يبقى انا كده جمعت لكم العشرين سبب اللي هما بيخليكوا، اللي هو بيسال ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له افتطمعون ان يؤمنوا لكم لعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. كده كل الجزء الاول خلص يا اخوات. في ايه؟ في كلمتين، ان دي كذا واسبابها كذا، والاسباب دي هي اللي خلت خلافتهم تتاخد من الايه؟ منهم وتروح لمين؟ لسيدنا ابراهيم بقى، أمة الإسلام بقى، اللي هي تبدأ بيها الجزء الثاني بقى، اللي هي إيه؟ اللي هي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. يبقى بعد كده قبل ما ندخل الجزء الثاني هتلاقي ربع كامل بيتكلم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية اللي قبلها على طول لما تاخدي بالك، عشان كده بقول لك بعد كده بيحضري معايا المصحف، الآية اللي قبلها على طول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنوي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية على طول قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إماما يعني إيه؟ خليفة، يعني خليفة. خلاص الخلافة إيه؟ قدمت لك يا إبراهيم، اتفضل أنت قود الأرض بقى، خلاص كده. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، طب وعيالي، طب واللي جاي من بعدي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. اللي منهم مؤمن واللي منهم متبع للهدى اللي هو كتاب الله ده هيبقى خليفة، لكن اللي مش كده عمره ما هيبقى خليفة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك ليه سيدنا إبراهيم استحق الخلافة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه لفي الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال بس كده. ووصى بها إبراهيم وبنيه بإيه؟ إيه بها دي؟ دي راجع على إيه؟ على الإسلام، على الوصية دي، على الإسلام. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إن ده بقى خط فاصل ما بين الأمم اللي فاتت والأمم اللي جاية. تلك أمة قد خلصت، خلص لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خلص خلص خلصت كده حكاية بني إسرائيل. طب أمال هنكمل نقول إيه؟ هنقول بقى لأمة الإسلام اللي هو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. هنا بقى المقصد الثالث من السورة اللي هو شمولية العبادة أخوات، اللي هي إزاي؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن العبادة إيه الغرض منها؟ الغرض منها مش إن إحنا بس نجادل وإن إحنا نقول حاضر وخلاص، لا، الغرض منها إن أنت تبقي ممتثلة لأمر الله فتعملي بإيه؟ بأوامر الله وتتركي نواهي ما نهاكي عنه الله. بمعنى إن ما تفتكريش إن أنت عشان بقيتي مؤمنة مش هيجيلك ابتلاءات والناس مش هتتريق عليك والناس مش هتقف في طريقك، لا. أول حاجة هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي هي إحكال اللي معلم بيها ربنا اللي هم شغلين لنا فيها دي. بقى هم كانوا بيصلوا كده، بقوا بيصلوا كده، إيه اللي غير لهم القبلة بتاعتهم؟ هل هم بيطعنوا في القبلة كتغيير قبلة بس ولا في حاجة مهمة جدا جدا جدا ولا تغيير القبلة بيسعوا إليها؟ الاتباع، مش بس الاتباع، حاجة مهمة قوي اللي هي ايه يا اخواتي؟ اللي هي النسخ. النسخ يعني ايه النسخ؟ احنا في عقيدتنا بنؤمن ان في نسخ في القرآن وفي نسخ في الشرائع. يعني ايه نسخ؟ يعني تغيير. عشان كده قبلها بصفحتين ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الموضوع ده في آية شديدة الأهمية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ربنا ليه ملك السماوات والأرض؟ تيجي تقولي له أنت ليه بتغير التشريع ده خليته كده؟ ليه بتغير القبلة خلتها من اليمين للشمال؟ ليه عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة وبعدين خلتها أربعة أشهر وعشرا؟ ينفع؟ إذا كان هو له ملك السماوات والأرض، ده ملك يفعل ما يشاء فعال لما يريد. هما بقى طعنوا ليه في النسخ بقى يا أخوات؟ في حكم النسخ نفسه، عشان يقولوا إن عقيدتهم مش منسوخ وان احنا ما عندناش نسخ، لان ربنا ما بينسخش شرع. لا، ده ربنا بيقول لك ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فهنا بقى قالوا ايه؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. انتوا مالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي له الايه؟ المشرق وله الايه؟ المغرب. طيب، دي اول حاجة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقصد وفي هذا الجزء، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيرد على شبهات الايه اللي هم اهل الكتاب، بيقول لهم ايه بقى اللي هي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يعني انت والله لو جبت لهم ايه اللي هم عايزينه كله برضه مش هيتبعوا قبلتك، وبرضه مش هيرضوا عنك، لان الموضوع مش موضوع قبلة، الموضوع موضوع ايه؟ بيشككوك في دينك، بيشككوك في اسلامك. خلاص، ادي حاجة. تمام كده، على الرغم ان هم ايه في الايه في السوره في الصفحه اللي بعدها يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ده هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حق. سلمان الفارسي يا اخواتي جاء من بلاد فارس، يعني من بلاد ايه؟ ايران. ليه؟ علشان يتبع الحق. قعد يسال فين الدين النصراني، سال سال سال سال، وبعدين راح المدينه عشان قالوا ان في رجل هو ده اللي بيهدي الى الحق. قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، اداله فلوس او اداله حاجه يعني، وقال له دي صدقه. قال له ايه؟ لا اقبل الصدقه. بعدين اداله حاجه وقال له ايه دي؟ هديه. ابان النبي صلى الله عليه وسلم الهديه. وبعدين فضل يروح ويجي ويروح ويجي عايز يعرف هو ده ولا لا، لان هو من صفاتهم اللي في التوراه، العلماء يعلموا ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقه ولا ياكلها لا ابدا، ولكن يوزعها على المسلمين، ويقبل الهديه. وحاجه كمان ثالثه، كان هو عمال يحوم حول النبي عليه الصلاه والسلام عشان يعرفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح منزل العبايه من على كتفه عشان يوري له ايه؟ خاتم النبوه. وقال له ايه؟ أليس هذا الذي تبحث عنه يا سلمان؟ قال نعم، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فاللي عايز الحق بيتبع. فهم هنا بقى إيه؟ قالوا الأول إيه؟ القبلة. وبعد كده طعنوا في إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بعد آيات طويلة بيقول لهم إيه بقى؟ بيقول لهم كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. دي نعمة اهي، زي ما ربنا عدد على بني إسرائيل النعم عددها احنا كمان علينا. أكبر نعمة فينا كلنا أن بعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر نعمة فينا كلنا أن خلقنا مسلمين، دي أكبر نعمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول كما أرسلنا فيكم، زي ما أنعمت عليكم قبل كده أنتوا كمان يا مؤمنين بكذا وبس وكذا وكذا وكذا. النعمة، أي نعمة في حياتك لازم يقابلها إيه؟ شكر. لازم يقابلها إيه؟ شكر. لو ما شكرتيش يبقى انت كده جاحده بالنعم. ربنا سبحانه وتعالى قال هنا الشكر في حاجتين، فاذكروني اذكركم واشكروا لي. يبقى مقابل النعمه حاجتين يا اخواتي، اذكر ربنا واشكره، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كل ده برضو نرجع نقول تاني، ربنا بيقول لك هم كانوا على ضلال، ما تبقيش زيهم. طب نعمل ايه؟ اعملي كذا وكذا، اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طب يا رب بس الموضوع تقيل على قلبي قوي، مش عارفة أدعيك صح، ومش عارفة أصلي صح، ومش عارفة ألتزم صح على الصراط المستقيم، ومش عارفة أبقى محسنة، ومش عارفة أبقى مؤمنة، ومش عارفة أسيب الميك اب، ومش عارفة أسيب النمص، مش عارفة أعمل حاجات كتير، أو مش عارفة أسيب الضيق، أعمل إيه؟ يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم إن الموضوع مر وصعب حلاه بالمعية مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك استعيني، وكلمه استعيني دي تدل لك الملك قد ايه يعلم ان انت تعبانه، مش قادره، مش عارفه، مش عارفه اعمل ايه، انا عبد ضعيف، خلق الانسان ضعيف. فعشان كده ربنا بيقول لك ما انت مش هتقدري لوحدك، لازم تعملي ايه؟ تستعيني بالصبر والصلاه. عشان كده ان شاء الله بكره ان شاء الله بامر الله هكلمكم عن الصلاه، لان الموضوع ده مهم جدا. تمام، طيب، استعينوا بالصبر والصلاه، وانها ان الله مع الصابرين. وبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ من ضمن الحاجات اللي تثبت عبوديتك لله ضرب الابتلاء عليك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، ربنا سبحانه وتعالى سيبتليك. بصي، اقسم بالله ستبتلي، لازم. بصي، هتروحي يمين هتروحي شمال، لازم تبتلي. يعني ايه تبتلي؟ تختبري. ربنا سبحانه وتعالى قايلها في سوره آل عمران اللي هي ايه؟ لتبلون في اموالكم وانفسكم، لا تبلون بلام القسم ونون القسم، هتختبري هتختبري، تاتي عليك الاختبارات. التزمت بالزي الشرعي وانتقبت الحمد لله، كل شويه ايه الهم اللي انت لابسه ده؟ انت بقى عندك 100 سنه، ايه العبايه اللي يعلم بيها ربنا دي؟ ده انت مش هتتجوزي، ده انت هتتكسحمي وتقعدي جنبي وهكذا. هل دي مش اختبارات؟ اختبارات طبعا، ابتلاءات. تمام؟ ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا لبلونكم بشيء من الخوف، تبقي خايفه من اللي حواليكي، تبقي مضطربه، تبقي حاسه ان التزامك ده وبال عليكي، مش هتجوز، مش هتعامل، ما بحطش ميك اب محدش هيخطبني. الام تيجي لبنتها وهي رايحه الفرح تقول لها ايه؟ حطي كده شويه نعنيش الدنيا كده عشان ربنا يسهل كده والدنيا تمشي. ونسيت قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ده انت رزقك في السماء، عريسك هيجيلك، وبعدين مستعجل على ايه اصلا؟ طيب، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان احنا من ضمن الامتثال العبوديه ان احنا ايه؟ هنبتلى في اموالكم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. تلاقي نفسك فجاه افتقرتي، يبقى معاكي مال وتقول لك انا بقيت عزيز قوم ذل. ما هو ده عادي برضه. مين بقي على حياته طول حياته يا اخويا؟ مفيش حد بقي على حياته. هتلاقي واحد فقد نفس غاليه عليه والانفس، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ يعني ايه انا لله يا اخواتي؟ يعني انا ومالي وعيالي وكل حاجه وعربيتي وشقتي وفلوسي وجمالي وقوامي وكل شيء لله وانا اليه راجعون. لذلك انا بقول الطلب عندي ايه؟ لما الكوبايه تتكسر تقولي ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. حتى دي ليها عمر، خلاص راجع لله. خلاص كل شيء في الارض يا اخواتي راجع لله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الحج والعمره والامتثال فيهم لاوامر الله سبحانه وتعالى. اشمعنى الحج والعمره؟ اصل خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان الحج اصلا كان من شريعه سيدنا ايه؟ ابراهيم. طب تعالوا استنوا اليهود، هو انتوا مش بتتبعوا سيدنا ابراهيم؟ طب ما تحجوا. ما هو سيدنا ابراهيم كان بيحج ولا ما كانش بيحج؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لسيدنا ابراهيم؟ واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر. يبقى مين اول واحد حج يا اخوات؟ وسيدنا جبريل مشي معاه وقعد يلم له الحصوات ويقول له اضرب هنا واعمل هنا، وابليس بقى عمال يتحرك مع سيدنا ابراهيم في المناطق اللي هو بيروح فيها، فبدا يرمي الحصوات يمين ويرمي الحصوات شمال. ده كان ابليس فعلا كان متمثل لسيدنا ابراهيم، وسيدنا ابراهيم بدا يحاربه بالحجاره. مين اللي حج اول مره؟ سيدنا ابراهيم. طب ليه ما بتتبعوش سيدنا ابراهيم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم على شبهاتهم واتموا الحج والعمره لله. بعد كده بقى هتبدا الكلام عن الشرائع وامتحانات التقوى بتاعه المسلمين، اللي هو ايه بقى؟ اختبارات التقوى. انتوا بقيتوا مسلمين وبعدين انتقلتوا كمان لمرحله الايه؟ التقوى. خلاص كده تمام كده. طيب اللي هو هدى للمتقين. طب التقوى بقى فيها بقى اختبارات. تيجي بقى بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو بقى إيه؟ مثلا اول حاجه هتقابلك تشريع الصيام، لا بقى الاول القصاص، وقبلها كمان تاتي الايه الفاصله اللي هي ليس البر ان تولوا وجوهكم. الموضوع بقى تعالوا اقول لكم بقى الموضوع ايه. الموضوع بقى مش ان انتوا تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. اما الموضوع ايه؟ ولكن البر من امن بالله. اركان الايمان بقى واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الى اخره. ربنا سبحانه وتعالى جمع لك جميع انواع البر والخير في ايه واحده. وبعد كده بدا بقى يقول لك ايه؟ يقول لك بقى مثلا القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعد كده بدأ يكلمك عن الدية، الدية تروح لمين؟ خلاص للي اتقتل. وبعد كده بدأ يكلمك عن الوصية، تروح لمين؟ واحد بيموت ووصى وصية، خلاص كده تروح لمين؟ الأب ولا الأم ولا المين ولا إيه الحكاية؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن أداء الحقوق المادية، لأنها من ضمن الامتثال للإيه؟ لأوامر الله وللعبودية. مش انتوا عايزين تعرفوا ايه العبودية؟ الموضوع مش موضوع القبلة يمين ولا شمال وبس، الموضوع في حاجات كتير وفي امتثال كتير. وبعد كده بيكلمك عن الصيام، وكأن الدية موضوع الوصية تصلح المجتمع الصغير اللي هو ابويا وامي واخويا واختي وعيالي اللي هيورثوني وبتاع، وموضوع الايه القصاص يصلح المجتمع الكبير، وموضوع الصيام يصلح الايه الفرد، الفرد لوحده اللي هي دورة الصيام اللي انت بتاخديها في رمضان دي. اسأل الله ان يعيننا على الصيام والقيام. الدورة اللي انت بتاخديها في الصيام دي المفروض تطلعي منها عندك ايه؟ تقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي ايه التقوى يا اخت؟ يلا الناس، يلا الطلبة بتوعي، يلا يا وفاء قولي. تفضيل محب الله او تقديم محب الله عن محب الشخصية. انا ربنا سبحانه وتعالى يحب الكاظمين الغيظ، وانا بتفرتك من الغيظ. واحده عملت لي مش عارفه ايه في الصلاه او جايه هبه فيها الهبه، كون ان انت تكظمي غيظك وما تهبيش الهبه دي حبا لله ده امتحان للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى يختبرك. انا بقول لك الاختبارات معاكي شغاله ال 24 ساعه ولا لابسه ونازله. نفسي البس النقاب المدندش اللي عليه شويه بروبروق كده واللي عليه مش عارفه حاجات عامله ازاي ومن هنا كده كرانيش ونفسي البسه ونفسي ابقى روشه كده. نفسي البس الصندل اللي مبين رجلي بيضه وزي الفل. نفسي ابقى حلوه كده وابقى زي ممثله ولا اعمل حواك بتمنيتين وابقى مندهشه. نفسي ما اعرفش ان ده غير بتمنيتين. نفسي بعمل كده وانا نازله من البيت وبصيتي في المرايه على نفسي اقول لا ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليا لان هو رقيب يراني. ادي اختبار للتقوى. تلبسي ايه اللي يرضيك انت ولا اللي يرضي ربنا؟ فهي دي اختبارات التقوى. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في الجزء الثاني من سوره البقره. مش انتوا مش عايزين تبقوا زيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ اعملوا كده بقى. امتثلي بقى لامر الله سبحانه وتعالى. بعد كده بعد ما بيتكلم بقى عن الصيام بتيجي ايات اللي هي ايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك يلا هتصوم ان شاء الله بكره باذن الله، اسال الله ان يتقبل الصيام ويرفعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الصائم ده دعوته مستجابه. ده انت كفي عن الدعاء اختي الحبيبه طول ما انت واقفه في المطبخ ادعي لعيالك بدل ما انت طول النهار مقهوره على الواد اللي ما بيصليش، مقهوره عن البنت اللي ما بتصليش، مقهوره عن البنت اللي انت مش عارفه تسيطري عليها، مقهوره على البنت انها ما اتجوزتش. ادعي ادعي لان سيدنا عمر كان بيقول لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. لان الدعاء ان الواحد اصلا ينطلق لسانه كده مش سهل والله يا اخوات، والله ما سهل. الواحد يجي يسجد يبقى عايز يقول 100 دعوه وينسى. ينسى ليه؟ ادعي ربنا ان يرزقك الدعاء والدعوه المستجابه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وايه ودعوه اعوذ بك من هؤلاء الاربع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتي جوامع القلب. مين فينا اخوات ما بيشتكيش من قلبه القاسي؟ مين فينا ما بيشتكيش من عينين الناشفه اللي مش راضيه تدمع لما بتسمع القران؟ مين فينا اخوات؟ مفيش. كلنا محتاجين نقول الدعاء ده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن الحج والجهاد والصيام جت بقى آية مهمة جدا، يسألونك عن الأهلة. طب هي إيه العلاقة؟ أصل الصيام مرتبط بالأهلة والحج مرتبط بالأهلة، صح ولا لأ؟ والجهاد مرتبط بالأهلة ليه؟ طب والجهاد مرتبط بالأهلة ليه؟ ما هو مش في أشهر حرم ممنوع فيها الجهاد؟ عشان كده المؤمنين والمسلمين راحوا يسألوا عن النسيء. النسيء اللي هو إيه؟ تغيير الشهر الحرام. يعني مثلا ذو القعدة شهر حرام، شغال ولا ايه؟ ذو القعده يا اخوات شهر حرام. يجوا هم مثلا يقولوا ايه؟ لا لا احنا هنأخر ذو القعده نخليه السنه دي مثلا ايه؟ شعبان مثلا عشان نحارب في ايه؟ في ذو القعده مثلا. يعني هو ده النسيء اللي هم يأجلوا شهر او يغيروا شهر من الاشهر الايه؟ الحرم. خلاص كده؟ يبقى الاهله والجهاد والحج تناسب معهم ان يجوا بعد كده يسألونك عن الاهله. قل هي مواقيت للناس والحج. تمام كده؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن تقسيم الناس بقى في الحج. يا اخوات احنا لسه الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بتلاقي بقى في فريقين في الحج، ومن الناس ومنهم من يقول ها ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما له في الاخره من كل اللي يهمه الدنيا. تيجي تقول لها يا ستي اعملي اخرتك، يا ستي الحساب يوم الحساب بلانيله، هو انتوا هتوجعوا لنا دماغنا؟ يا ستي ادي الواحد الست الفلانيه حقها، يا شيخه اسكتي ده انا مقهوره وعلى قلبي مش عارفه ايه. من يا ستي ما تبقيش ظالمه لمرات ابنك، ما تبقيش ظالمه لجوز بنتك، ما تبقيش ظالمه في التفريق ما بين عيالك. تقول لك ايه وانا هعمل ايه؟ هي دي قدرتي، ده انا قلبي ما املكوش. لا، قلبك ده في الحب لكن مش في التفرقه. قلبك دوت ان انت تبقي على حق، تقولي كلمه الحق لا تكتموا الشهاده. والشهاده مش بس ان انت تروحي تشهدي في محكمه. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان الصحابه قالوا ايه؟ ليته سكت. من كلهم من كتر ما هو بيقول لهم قول الزور. يعني ايه قول الزور؟ لما بنتك تيجي تشتكي لك من جوزها وتقول لك ده بيعمل يا ماما وبيسوي وبيخلي، انت سمعتي منه؟ انت سمعتي منه؟ لا، تحكمي لها هي وانت عامل في بنتي ومسوي. انا بنتي ما تكذبش. على الرغم من العلاقه ما بين الرجل ومراته لا يطلع عليها احد كاطلاع الله ابدا. وعشان كده في الايه اللي هي وان خفتم شقاق بينهما، هتقابلنا ان شاء الله في النساء، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرة. اشمعنى بقى عليما خبير؟ اشمعنى خبيرا في الآية دي؟ اصل دقة الاشياء اللي ما بين الراجل ومراته ما حدش يعرفها لربنا. فانت ما تحكميش غير لما تسمعي من ايه؟ من طرفين. ما ينفعش. ده سيدنا داود اتعاتب علشان ايه؟ سمع من طرف واحد على الرغم ان الطرف التاني كان واقف. وهنبقى ناخدها ان شاء الله في وقتها. بعد كده بتجيلك بقى الاحكام الاسره كلها بقى اللي هي بقى الاسئله عن القتال والاشهر الحرم ومقدار النفقه والخمر والميسر. وبعد كده بقى تجيلك ايه؟ احكام الاسره بقى كلها اللي هو نكاح المشركات والمحيض والمراه بقى كلها والطلاق والجواز واللي مات عنها زوجها و كل الحاجات دي مش اختبارات للتقوى يا اخوات. لما الاخت يبقى زوجها متوفي وتيجي بعد اسبوعين تقول لك ايه؟ انا زهقت وعايز انزل المسجد. تيجي تسالني اقول لها لا ما تنزليش المسجد. تقول لي ليه؟ اقول لها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. تنزلي المسجد ليه؟ المسجد ليس ضروره. تقول لي لا بس الحلقه بتاعتك يا استاذه. اقول لها لو حلقه الشيخ الشعراني برضه ما تنزليش. ليه؟ لانها حدود. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك 4 أشهر و10 يبقى 4 أشهر و10 الا لضروره. رايحه الشغل مثلا ما حدش بيصرف على عيالي الا انا. ماشي. لخص لك العلماء ترجعي الساعه 2 الظهر قبل المغرب بكتير تبقي في بيتك. لكن انزل بقى مع بنت اختي بتجهز وابن اخويا بيتجوز ومش عارفه مين عنده اسبوع ومش عارفه مين عنده ايه. يبقى ايه الفرق بقى؟ يعني لسه اختي كانت بتكلمني اول امبارح بتقول لي انا عايزه اروح ارفه انا وعيالي بعد موت ابوهم. تمام كده. بعد قد ايه يا ستي؟ بعد شهر. بسالك سؤال، لما انت تخرجي انت وعيالك وتروحوا المول وتاكلوا وتشربوا وتتهنوا وتنبسطوا، ايه الفرق بين وجوده وعدم وجوده؟ ايه الفرق؟ ما الدنيا بقت عادي، الاسمر اللي انت لابساه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك عظم الزوج يستحق ان انت حتى لو كان مزهقك في حياتك. ان في اخت تقول لك ايه؟ اسكتي وافتكر لك ايه يا بصله وانت كل خرطه بدمعه. اسكتي. لما يعلم بيه الا ربنا هو موريني هنا؟ البعيد؟ اقول لها يا ستي اقول لها يا ستي يكفرنا العشير. والله يكفرنا. مين اللي بتقول؟ ابلغ عنه يكفرنا العشير. خلاص. لا في حاجه اسمها حدود. انا ماليش دعوه بالبشر ده خالص. ماليش دعوه. مش هبص له اصلا. ده امر رباني. التقوى بتاعتك فين؟ وهكذا في امور كتير جدا في حياتك. طبعا الخلع وحكم الرضاعه واحكامها والمطلقه وكل الكلام ده. بعد كده بتيجي ايه برضو في النص يا اخوات؟ وحافظوا على الصلاه والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تستغربي هو ايه اللي جاب الايه دي في نص ايات الطلاق؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مهما كانت مشاكلك ومشاغلك كتير ما تتلهيش عن الصلاه. حافظي على الصلاه. اصل انا خارجه، اصل انا عامله، اصل عيالي، اصل بيتي، اصل انا عندهم مشاكل، اصل جوزي مش عارفه ورايا. ماليش دعوه. لن تعذري. ليه؟ فين صلواتك؟ حافظي على حافظوا على الصلاه والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي كمان معنى كمان جميل قوي اخوات قالوا العلماء، قال لك لان الصلاه ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ايها الذين امنوا استعينوا. وايه المشاكل اللي انت كل المشاكل اللي انت فيها دي لن تعاني عليها الا بالصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. والله كنت لسه بسمع الحديث من كام يوم وكاني اول مره بسمعه. احنا بقى لما يحزبنا امر نبعد عن الصلاه، نصلي اي كلام. ليه؟ علشان نخلص الخناقه في التليفون. وانا هسيب الخناقه واقعد اصلي؟ على الرغم من الخناقه دي وعشرة زيها هو القادر ان هو يحلها. كان مره الشيخ احمد خليل بيقول حاجه جميله قوي، يقول لك كنت داخل مره المسجد وواحد موقف واحد بره وعمال يحكي له ويشتكي له، والراجل بقى ايه محرج ان هو يصلي، يدخل يصلي فرض عشان حكايات الراجل ده من شكوته. فالراجل بيقول له ايه؟ انت عارف اللي انت داخل تقف ما بين ايديه وتركع له وتسجد له ده هو اللي عنده حل المشكله اللي انت بقالك ساعه قاعد ترطم فيها. ولا لا؟ اليس بقدر؟ عشان كده بنقول يا اخوات العقيده عندنا عايزه تتعمر. والله عايزه عايزه تدخل فرن كده تعمل لها عمره وتطلع تاني فعلا يعني. اسال الله ان يرزقنا من فضله. حزبه امر. بعد كده بقى يا اخوات بعد الكلام عن الطلاق و تيجي كلام عن وقاتلوا في سبيل الله ولا ان الله سميع عليم. بعد كده بتيجي ايات بعد وقاتلوا في سبيل الله ان الله سميع عليم. الم ترى الى الملأ الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. ايه اللي جاب برضو الحكايه دي مع الكلام عن الجهاد؟ ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ هو يشرع التشريع ويعلم انه شديد على النفس. الجهاد ده يعني رايح اموت في المعركه. لا ما هو بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتوا ما خدتوش بالكم من اللي خرجوا من ديارهم وهم الوف بس خايفين من الموت. خلاص؟ كان عندهم ايه؟ خايفين من الطاعون، فخرجوا من البلد اللي هم فيها عشان فيها طاعون، تمام كده؟ وخرجوا وقعدوا ايه؟ وقالوا بس احنا هنخرج منها يبقى احنا ايه؟ في امان. فربنا سبحانه وتعالى ارانا ايه؟ قال لهم ايه؟ فقال لهم الله موتوا. يعني ايه؟ مش انتوا خرجتوا عشان خايفين من حاجه معينه؟ بس انا بقول لكم ايه، موتوا. اللي هو عارفين اخوات المثل بتاع زمان، هو كان بيقول ايه، قالوا مريضكم ماله، قال صحيحنا مات، صح كده؟ حاجات من ايام امي. ايش حال عيانكم باين مريضكم سلمنا مات. انتوا خايفين من ايه؟ يعني مثلا اللي بتبقى خايفه على ابنها مش عارفه ايه، وخايفه بنتها تخرج كذا، وخايفه على بنتها تسيبها في الدرس، فبتقعد جنبها طول الدرس وتضيع صلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء عشان تقعد جنب بنتها جنب اوضه الدرس. نفسي اسال الامهات اللي بتقعدوا جنب اوضه الدرس ده، هو انت بتحمي ابنك بايه؟ بالمتريليوز يعني؟ واقفه تحميه ضد الارهابيين يعني؟ قاعده جنب الدرس بتعملي ايه؟ ما تقومي تشوفي صلواتك. الاذان بيأذن، والله العظيم اقسم بالله اراهم بعين، العصر وبعدين المغرب ويجي ممكن عليه العشاء، وهي قاعده جنب العربيه مستنيه ابنها. طب انت مستنيه ليه؟ اين صلواتك؟ هو ابنك وهو في اوضه الدرس انت بتعملي له ايه؟ فقال لهم الله موتوا ثم احياه. اللي انت خايفه عليه ده اللي وهبهولك يحافظ عليه، اللي ادهولك بغير حول منك ولا قوه، هو انت اللي جبتي المنيه وحطيتيه في البويضه وخليتيه بني ادم؟ اللي ادهولك بغير حول منك ولا قوه هو اللي يحافظ لك عليه، فالله خير حافظا وهو رحم الرحمين. ربنا بيقول لنا انتوا هتكبنوا على الدخول في القتال ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لقوم كاملين موتوا ثم احياهم. طب هو ليه موتهم واحياهم؟ عشان تبقى لنا ايه يا اخواتي؟ ايه. وبعد كده بتاتي حكايه اللي هو طالوت وجالوت، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الناس اللي بتموت نفسها ان ده مش عارفه ماسك ايه وده ساب ايه وازاي ده يتولى في الحته الفلانيه. انا عايز اسالك سؤال واحد، هل هناك احد يتولى بغير رؤية الله سبحانه وتعالى، بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ يؤتي الملك من يشاء، لسه ناخدها في آل عمران، وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب يبقى برضو هنا من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا اللي هو الامتثال في الجهاد لله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى بتيجي المقصد الرابع اللي هو التعظيم. إزاي بقى أعبد ربنا صح؟ لما تعظميه، لما تعظمي كتاب ربنا، لما المصحف مثلا يبقى على ترابيزة وتلاقي مثلا حد من عيالك حاطط رجله على الترابيزة مثلا، ده ايه؟ ده استهانة بكلام الله. لما انت تقطعي حد من حدود الله، لما واحدة مثلا تبقى أرملة أو مطلقة وهي لسه في شهور العدة، يجي لها ليخطبها وتدخل وتقعد معاه وتحط مونوكير وباديكير، باديكير ما بيتحطش بيتعمل، معلش أنا جاهلة شوية، تمام، وتعمل وتسوي وتخلي وتقول لك ما انا خلاص ما هو طلقني، ما هو في عده، ده انت لسه في الطلقه الثانيه او الثالثه، لسه في عده، يوديك ويجيبك في اي واحده، تلك حدود الله. واحده تقول لك ما هو رمى عليا اليمين، اخد بقى بوجتي واخد دعبس ودعبسه واروح لامي. مين اللي قال لك كده يا حبيبه قلبي؟ طلقك اقعدي في بيتك، مش هي طلقه اولى او طلقه ثانيه؟ تلك حدود الله. تخرجي ليه من بيتك؟ هو اللي يخرج. انا دايما بعلم النساء معايا، هو اللي يخرج، انت ما تخرجيش، خليك امراه قويه مفتريه، هو يمشي انا ما نمشيش، تقعدي لغايه ما العده تخلص 3 شهور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يا اخواتي؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ليه؟ قعدت هي مبوزه، قعد هو مبوز، بعد اسبوع هي هتفك شويه، هو يفك شويه، الدنيا تلين، يحصل كهرباء، لكن خالص كده تروح تقعدي عند امك وهو هيبقى مبسوط، ده اللي انت تستغربي له، والله هيبقى مبسوط وسعيد ومنشكح. والله العظيم يا اخوات بشوفها مع الرجاله في عيلتي انا، لما حد مثلا بيغضب من مراتاتهم ولا بتاع، احسن يا شيخ اسكت خليها تهوينا شويه، ولا ليه اهويه؟ ولا ليه اديله الفرصه دي؟ لا انا اقعد، هو يمشي. ليه بقى يا اخوات؟ لان هو هيمشي ورجعته قريبه، لكن انت لما بتمشي بتبقى رجعتك بعيده ومايله وخايبه، وهو اللي لازم يجي يصالحني وهو مش عايز، وتبقى حكايه منيله ب60 نيله. طب ما احنا فيها، انت تقعدي في بيتك وهو اللي يجي لك، وهكذا، دي حدود. فراس العبوديه بقى التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبدا الجزء الثالث اللي هي ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ان شاء الله انا بعد كده استخدم المايك، انا كده جبت اخر كده حرام كتير. خلاص، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل ده امر ربوبيه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفضل، مش احنا اللي بنفضل، مش احنا اللي بنخترع، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفضل. لذلك الايات اللي بعدها على طول ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تيجي بقى رأس العبودية اللي هو إيه؟ التعظيم. كيف تعظمين الله؟ كيف تقرئين آية الكرسي كل يوم ساعة النوم وانت متأكدة أنه هو الحي القيوم؟ يعني إيه قيوم؟ يعني قائم بنفسه وقائم على كل الناس من دونه. دي نقطة. وتاني نقطة أن انت ما تقدريش تعملي، يعني قائم على رموشك أنها ترمش، جميع خلايا الدم اللي بتجري في عروقك قائم عليها أن هي تجري في عروقك. شوفي لو ثانية بس الخلايا دي ايه بطأت ولا عملت تعمل ايه؟ جلطة. عشان تتعظي وتشوفي نعم ربنا سبحانه وتعالى هو عمال يجري في عروقك الدم. مين اللي قائم عليها وانت نايمة؟ يعني انا لو مرضت وجيت لبنتي وقلت لها حبيبة قلبي بالله عليك خلي بالك من النفس، لحسن لو شلت عني جهاز الاكسجين ده، لو انت ما شلت ايدك من عليه كده انا هموت. بنتي دي قاصرة وسبحان الله ناقصة، هتنام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. حتى السنة في حق الله سبحانه وتعالى ممنوعة. السنة اللي هي ايه؟ تعملي كده. دي السنة دي في حق الله سبحانه وتعالى ابدا ربنا سبحانه وتعالى قائم عليك. تبقي نايمة عشان كده مطلوب منك انت تقوليها قبل النوم. ليه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يا ربنا وكلت ايه؟ أمري إليك، وجهت وجهي إليك، بك وضعت جنبي وبك أرفع. يا رب بك أنت مش بيا، ولا أنا بحرك خلاياي ولا أنا اللي بحرك الدم ولا أنا، يبقى أنت شايل الهم ليه ومش متوكلة عليه ليه؟ وطول ما أنت نايمة مش عارفة تنامي من القلق ليه؟ ده ربنا هو الذي يدبر الأمر وبيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. مين اللي دبر القعدة اللي احنا فيها دي يا أخوات؟ الله سبحانه وتعالى. هل انا كنت القاكم او انتم تلقوني ولا عمر اعرفكم ولا تعرفوني؟ ايه اللي جابني السنه دي؟ تدبير ربنا سبحانه وتعالى. حاضر خلاص انا عبرت خلاص، طولت انا عليكم عادي، بس هي البقره كبيره فعايزه اديها لكم كلها في يوم واحد. طيب بعد كده بقى، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بين حقيقه الدين قال لك ايه بقى حاجه مهمه جدا؟ الدين اللي هو تعظيم العبوديه، قال بقى حاجه مهمه جدا، لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فيش اكراه في الدين. انت عايز تؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. خلاص مش هو كافر، خلاص عليه عند ربه، تمام كده. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يأتي بقصص التثبيت اللي هي بقى إيه؟ اللي هي النمرود واللي هي إحياء الموتى ومجادلة سيدنا إبراهيم وكل هذا. بعد كده بقى بيجي كلام عن الصدقة كتير جدا، الصدقات وأمثلة في الصدقات. ليه؟ عشان الصدقة برهان العبودية. كان في مثل جميل قوي يقولك إيه؟ الفلوس مراية النفوس. تبقى الواحدة بص الإيمان مقطع قلبها وتيجي تقول لها عايزين 50 جنيه عشان نزور واحدة مريضة. 50 جنيه؟ ايه 50 جنيه دي؟ كفاية 10. طب واحد غلبان وبيعمل مش عارف ايه لا ده أغنية، ده عندهم عمارة، ده عندها أرض، على الرغم ان انت مأجورة بنيتك أصلا. نتحرى، لازم نتحرى، بس الدنيا ما تبقاش كده. لان الصدقه فعلا برهان العبد. وربنا سبحانه وتعالى بقى قال لنا على اداب الصدقه ان انت ما تمنيش وما تاذيش و و و والى غيره. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ياتي بالامر المباشر بعد الكلام عن الماديات. الجزء الثالث كله بيتكلم عن التشريع الاقتصادي وازاي ان انت تؤمني بالله سبحانه وتعالى، وبلاش ربا وبلاش كذا وبلاش كذا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم بالامر المباشر ايه اللي هيخليني اتقي الله فعلا؟ ان انا اخلي الموت قدام عينيا. يجي لي ملك الموت كده وانت قاعده دلوقتي تذكري، ايه اللي هيخليني من المتقين؟ ملك الموت كده لما تفتكريه وهو داخل عليكي ساعه الموت. لا خلصوا كده، ساعه الموت ملك الموت وهو داخل عليكي بقى هتقولي له ايه؟ هتقولي له لا استنى عليا شويه، اصل انا ما جاليش رسول، اصل انا ما قراتش قران. انا النذير الذي ليس بعده نذير، وانا الرسول الذي ليس بعده رسول. ده ملك الموت. عشان كده بيقول اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. رجع صلى الله ان يحسن رجوعنا اليه. بعد كده ايه الدين الطويله تقول ايه علاقتها دي؟ ما هي دي برضو من ضمن الاصلاح الاقتصادي، عشان ما تفتكريش ان الامتثال لامر العبوديه معناه ان انت تضيعي حقك. لا، ده انا حقي وحقك ونكتب الدين، وانا بعت لك ايه واشتريت منك ايه، حتى لو اخويا، حتى لو امي، حتى لو ابويا. يبقى في ايه؟ اللي هي ايه؟ ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. خلاص كده. وده قال لك امر ارشاد مش امر الزام. يعني بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر السوره يا اخوات، بعد ما اتكلم عن كل التشريعات دي طيب سؤال، هو احنا بقى يا رب المفروض او النبي صلى الله عليه وسلم هو واللي معاه عملوا ايه بقى وامتثلوا ازاي لكل التشريعات اللي في سوره البقره دي اللي اديتها لنا وقلت لنا عشان نمشي على الصراط وما نبقاش مع المغضوب عليهم وما نبقاش مع الضالين؟ قلت لنا ايه احنا هم بقى قالوا ايه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اللي هي ايه في اول السوره خالص؟ يؤمنون بما انزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة قالوا لا مش ممكن يا رسول الله، كلفنا بما نطيق فأطعنا، فكيف نكلف بما لا نطيق؟ إزاي تكلفنا بأن أنا اللي في قلبي ربنا يحاسبني بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ لا تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. راح الصحابة قعدوا سنة في بيوتهم يتحسسوا قلوبهم. قلبي في إيه؟ بنام وأنا فيها غل، بنام وأنا فيها كره، بنام وأنا فيها عدم عفو. العفو يا بنات ويا ستات وانت داخل على دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنه. اعفو انت عن الناس بقى، اعفو عن اللي ظلمك بقى، والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قعدوا سنة، بعد السنة الكاملة لما نجحوا في الاختبار ربنا نزل التخفيف، ها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا امسح لنا ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى في الآخر جاب الثلاث أنواع من الآيات اللي هي لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، زي ما قالوا إيه اللي مع طالوت، ها قال الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تمام كده. وبعد كده إيه؟ كما لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللي هم مين؟ بني إسرائيل، صح كده؟ وايه وايه ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه به فاعف واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اسال الله ان يغفر لنا ويرحمنا ويتولانا ولا يتوفنا الا ونحن مسلمون. جزاكم الله خيرا، قوموا مغفورا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.